هذه رسالة بعث بها المستمع محمد العابد من الجزائر، يقول فيها: ماذا يجب علي نحو والدي اللذين ماتا وكنت أظن أنني مقصر في حقهما قبل وفاتهما، فالآن أطلب أن ترشدوني بعمل أقوم به بعد وفاة والدي للقيام بحقهما تلافيا لما فات في حياتهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأمور المشروعة من بر الوالدين بعد وفاتهما الصدقة بالمال والدعاء والحج والعمرة. وإذا كان الإنسان غنيا فبإمكانه أن يخصص جزءا من ماله يشتري به عقارا ويجعله وقفا لهما ينفق من ريعه صدقة عليهما، وبخاصة في المواسم الفاضلة أو إذا جاء أحد في حاجة شديدة. هذه جملة من الأمور التي تشرع لبر الوالدين بعد وفاتهما، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. مستمع من الرياض يقول: أنا لا أصحو لصلاة الفجر، وقد طلبت من أهلي أن يصحوني من نومي ولكنهم لم يفعلوا، وعندما أصحو في الساعة العاشرة صباحا هل أصلي الفجر في ذلك الوقت؟ الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى أن يرجع إلى معرفة وضعه ويبحث عن السبب الذي يجعله يتأخر في النوم، يتأخر عن الاستيقاظ. فهل هذا الشخص من المنهمكين في استماع الأغاني وفي لعب الورق، يعني أنه يسهر فإذا قارب وقت الفجر نام، والشخص الذي يتأخر في النوم ما يصحو مبكرا، أو أنه مصاب بحالة نفسية يكون عنده قلق في الليل، قلق النفسي، ولا يهدأ مثلا إلا في آخر الليل وينام، ولا يستيقظ إلا في هذا الوقت الذي ذكره. أو أنه يكون من الأشخاص الذين يستعملون أمورا محرمة في الليل، وبعد ذلك بعد فترة من استعمال هذه الأمور المحرمة يصاب بهبوط، وإذا أصيب بهبوط بعد ذلك يستغرق في النوم إلى درجة أنه يصعب على من يريد أو يصعب على من يوقظه إيقاظه، يعني يتعب من إيقاظه ولا يستيقظ. فالمهم هو أن هذا الشخص وأمثاله ينبغي أن يرجعوا إلى أنفسهم ويعالجوا السبب الذي من أجله يحصل التأخر عن صلاة الفجر. وإذا والعادة أن الإنسان إذا نام مبكرا فإنه يستيقظ مبكرا، وإذا زالت الأسباب التي تجعله يتأخر في النوم وهي موانع عن اليقظة لصلاة الفجر، إذا عالج هذه فأرجو أنه يستيقظ مبكرا، هذا بالنظر للمستقبل. ولا ينبغي أن يستسلم الإنسان إلى هذا الشيء، يعني بالنظر إلى أنه يتكرر منه دائما يعني التأخر عن صلاة الفجر، وإذا كان من النوع الذي نومه ثقيل، يعني بعض الناس يصاب بثقل في النوم ينام مبكرا لكن يكون نومه ثقيلا، فهذا يحتاج إلى عرضه على طبيب، لأن هذا قد يكون نتيجة رطوبة في الدماغ فيحتاج يعني زائدة، فيحتاج إلى أن يعرض نفسه على طبيب من أجل معالجته وتخفيف هذه الرطوبة حتى يستيقظ مبكرا في المستقبل. وإذا كان قد حصل منه تقصير فيما مضى فعليه التوبة والاستغفار، وإذا كان قد ترك شيئا من الصلوات فعليه أن يقضيها، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يقول السائل: نحن نصلي، ما إذا كانت العادة إذا كانت العادة شبه نادرة، يعني أن الإنسان ينام وقد تطلع عليه الشمس ويكون ما صلى، فهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أنا قصدي من هذا الكلام أنه يصلي إذا استيقظ، ولكن إذا كان هو السبب فعليه أن يعالج السبب، وبالله التوفيق. أثابكم الله. يقول السائل: نحن نصلي في صالة كبيرة في مقر العمل خصصناها للصلاة لعدم وجود مسجد قريب، وفي طرف من الصالة مجلس لنا نجلس فيه أثناء الراحة، وعندما نصلي يقوم كل واحد من المصلين بأخذ أحد قطع المراكي التي نتكئ عليها ليجعلها سترة له، فهل من شرط صحة الصلاة وجود السترة دائما حتى في المسجد؟ تونا جزاكم الله خيرا. الجواب أنه يجب عليكم أن تصلوا في أقرب مسجد إلى المؤسسة التي تشتغلون فيها، لأن الصلاة مشروعة جماعة في المساجد، فإذا كان مجموعة من الموظفين يصلون في نفس المحل والمساجد قريبة منهم تتعطل هذه المساجد، فالمهم أن الصلاة واجبة جماعة في المساجد، وهذه هي سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وقد جرى عليها خلفاؤه من بعده وصحابته وسائر القرون المفضلة إلى يومنا هذا، وعلى المسلم أن يتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية. ولا يتساهل الإنسان في هذا الباب، يحكم عمل وظيفته ويخفف الوزن من قيمة صلاته، فلا يبالي بما يفوته من الأجر. وأما ما سألت عنه من ناحية السترة فقد جاءت الأدلة دالة على أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يصلي إلى سترة، وهذا فيه احتياط للإنسان خشية من أن يمر أحد بينه وبين يديه، وبالله التوفيق. سواء كان في مسجد أو في مكان عام، هو ما سأل عن هذا التفصيل، لأن التفصيل في مثل هذا إذا كان في مثل الحرم المدني أو الحرم المكي أو يعني محل فيه ازدحام، فيه ازدحام من الناس مثل وقت الحج في مكة أو رمضان أو ما إلى ذلك، فهذا ما تشترط له السترة، لأنه لو أن كل شخص يصلي ويمنع من يمر عليه فإن الشخص الذي يمر لن يجد طريقا إلا بعد يعني بعد مشقة عظيمة، ومن المعلوم أن المشقة تجلب التيسير. وأما إذا كان المسجد ما فيه زحام، حتى في مكة إذا لم يكن فيه زحام، وكذلك في المدينة إذا لم يكن فيه زحام، فإنه يصلي إلى سترة، وبالله التوفيق. يعني يستحبها معه؟ لا ما يستحبها، يصلي يجعل عمود من الأعمدة أمامه عن يمينه أو عن يساره، لأن المساجد فيها أعمدة،

شدة العطش والجوع إلى درجة أنك لا تستطيعين التحمل إلى الليل والله يعلم ذلك منك فإنك معذورة في هذا الأمر، وليس عليك إثم وليس عليك إلا القضاء، وبالله التوفيق. المستمع عمر بن الخميس من جدة يقول: أقسمت عدة مرات على الإقلاع عن التدخين وأن لا أعود إليه، ولكنني أعود إليه وتضعف نفسي، ولا أدري كم مرة حلفت ثم رجعت، فما الذي يلزمني من الكفارة؟ هل تكفي كفارة واحدة؟ الجواب: الذي تكفي عنه كفارة واحدة إذا حلف الإنسان أيمانا مكررة على أمر واحد ثم حنث فيه في نهايتها فإنه يكفر عنها. أما إذا حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث ثم حلف ثم حنث فحينئذ يكفر عن كل واحد منها ولا تتداخل الكفارة، لأن لكل كفارة سبب وموجب، فالسبب هو اليمين والموجب هو الحنث، وقد تحقق في كل صورة من الصور، وبالله التوفيق. مستمعة من السودان رمزت لاسمها بحرف عين ألف ميم تقول: أنا فتاة بلغت سن 12 من عمري، كنت أقوم بأداء الصلاة، أما الصيام فقد كنت أصوم بعض الأيام من رمضان وأترك الباقي لظني أنه لا يجب علي الصيام في ذلك السن، والآن وقد كبرت، فهل يلزمني قضاء تلك الأيام والكفارة؟ الجواب: إذا كنت قد بلغت في هذا السن، بمعنى أنه حصل عندك احتلام أو حصل حيض أو حصل نبات شعر خشن في القبل، لأن هذه ثلاث علامات بالنظر إلى المرأة، وفي علامة رابعة وهي بلوغ 15 سنة، لكن إذا كنت يعني وجد فيك علامة من علامات البلوغ التي ذكرت فإن الصيام واجب عليك، وما تركتيه من الأيام فإنك تقضينه وتكفرين عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو نصف صاع من البر، يعني كيلو ونصف كيلو، وعليك التوبة والاستغفار من هذا التقصير. أما إذا لم يكن حصل عندك شيء من علامات البلوغ المذكورة فليس عليك قضاءه لأنه لم يجب عليك، وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمع رمز لاسمه بحرف ألف سين حاء يقول: أنا شاب غريب عن بلادي وعن والدي، وقد سبق لي أن ارتكبت ذنبا كبيرا، ولكني الآن تبت إلى الله وندمت على ما فعلت، غير أني ما زلت بعيدا عن والدي، ورأيت حديثا يقول: ثلاث لا تنفع معهن أو لا ينفع معهن العمل، وعد منها عقوق الوالدين، فهل لي توبة؟ وهل تقبل مني الأعمال مثل الحج قبل الرجوع إلى والدي وأنا في طريقي إليهما، مع العلم أني لو رجعت إليهما لا يمكنني الوصول إلى البيت الحرام إلا بمشقة لبعد المسافة؟ ويقول إنه يأتيه أحيانا مكاتبات من والديه بأنهما سامحاه وعفوا عنه. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وكانت هذه الكتابات تأتي إليه فإنها تكون معتبرة من ناحية السماح، وعليه أن يحج، يعني يحج إذا كان ما حج فرضه، وكذلك إذا كان معتمر يعتمر عمرة الإسلام ويحج حجة الإسلام، وبإمكانه أن يكتب لهما، وأيضا يعني يكتب لهما ويدعو لهما ويشكرهما على ما حصل منهما من ناحية المسامحة، وأيضا يقوم ببرهما من ناحية المال، يدفع لكل واحد منهما ما يليق به من ناحية حاجته، وإذا تيسرت به الفرصة بعد الحج وبعد العمرة فبإمكانه أن يسافر لهما، وبعد ذلك يحصل الاتفاق النهائي فيما بينه وبينهما من ناحية المسامحة، ويكرمهما بما يستحقانه من الإكرام وهو قادر عليه وبالله التوفيق. المستمع جمعة سالم من جمهورية مصر العربية يقول: أنا شاب أحببت أن أتزوج وخطبت قريبة لي ودفعت لأهلها المبلغ المتفق عليه مقدما ولم نكتب العقد عند القاضي وإنما كان مجرد خطبة، وبعد فترة وجيزة سافرت للعمل، وفي أثناء ذلك علمت بأن عمي تزوجها ولم يعرف أنني خطبتها وأنني دفعت لهم المبلغ مقدما، وفور علمه بذلك طلقها الطلاق الشرعي، وأنا رجعت وطالبت أهلها بالمبلغ الذي دفعته، وكان الرد منهم أنهم امتنعوا عن إعطائي المبلغ وقالوا: هذه المرأة التي أنت خطبت، إن شئت أن تتزوجها فتزوجها ونعقد لك عليها، وأنا الآن لا أريدها، فما العمل؟ الجواب أنهم يعيدون إليك المبلغ الذي أخذوه منك، فالسبب الذي من أجله جعلك تخطبها وتدفع المهر هذا زال، وهو البكارة، وبزوال السبب أنت وهم، وهذا من اختيارهم هم. وإذا كان ذلك باختيارهم فحينئذ لك الحق في المطالبة بحقك، ولا يجوز لهم أن يمنعوا حقك عنك، وبالله التوفيق. الأخت باء من ليبيا بنغازي تقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة سواء بوضعه أمام المصلي أو في يده؟ الجواب أن الأمر في هذا واسع، إذا كان الإنسان لا يستطيع القراءة من حفظه فإنه يقرأ في المصحف سواء وضعه أمامه أو مسكه بيده، وبالله التوفيق. المستمع فيصل سليمان من الرياض يقول: ما المقصود بالحديث الغريب؟ الجواب: الحديث الغريب قد يكون مثلا فيه غرابة من ناحية سنده، يعني جميع طبقات السند، وهذا يسمونه الغريب المطلق، بمعنى أن سلسلة السند من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر راو من رواته كالبخاري مثلا، يعني ما بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من سلسلة السند واحد بعد واحد، فهذا غريب، غرابة مطلقة، وكلمة مطلقة يعني في جميع طبقات السند. وقد تكون الغرابة بالنظر إلى بعض طبقات السند، وهذه تكون غرابة مقيدة، يعني قد تكون في الطبقة الأولى، في الطبقة الأولى يعني بعد الرسول، يعني في الصحابي، يكون ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات فقد رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا فيه غرابة بالنظر إلى الطبقة الأولى، وقد يكون في الطبقة الثانية أو الثالثة، فالمهم أن الغرابة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، وبإمكان الشخص الرجوع إلى مصطلح الحديث مثل كتاب علوم الحديث ومثل ألفية العراقي وشرحها لنفس المؤلف الذي هو العراقي، ومن أحسن الكتب المختصرة في هذا نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، كلاهما لابن حجر العسقلاني، وبالله التوفيق. المستمعة فاء ميم عين مصرية مقيمة بالهفوف تقول: توفي والدي من حوالي شهرين وطلب مني قبل الوفاة أن أقوم بعمل عمرة عنه، وأنا الآن أنوي بإذن الله تعالى الحج، فهل يجوز لي أن أحج متمتعة فتكون العمرة لوالدي والحجة لي، أو أقوم بالحج والعمرة عن نفسي ثم إذا قضيت منها في الأماكن المقدسة أعود وآتي بعمرة عن والدي؟ الجواب: أنت بالخيار،